الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع تعريف المصنف رحمه الله للعلم، وذكرنا الإيرادات التي ترد على المصنف رحمه الله في تعريفه هذا، وذكرنا الأجوبة عن هذه الإيرادات. بقي أن نتوقف مع الفصل الذي يليه، وقد عقده المصنف رحمه الله لتقسيم العلم، وهذا ترتيب منطقي من المصنف رحمه الله، ذلك أن من المستوجه أن يذكر حد الشيء ثم يذكر تقسيمه، ذلك أن التقسيم لا يتصور حق تصوره إلا إذا تصورت الماهية، وبالحد يتصور المرء ماهية المحدود. فاحتاج المصنف رحمه الله أن يذكر حد العلم أولا ثم يشرع في تقسيمه. فقال رحمه الله: فصل. والعلم ضربان، قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك أحيانا يعنون لفصله وأحيانا لا يعنون، أحيانا يقول فصل ويسكت ويشرع في ذكر مسائل الفصل، وأحيانا يعنون يقول فصل في كذا. فإذا وجدت المصنف رحمه الله لم يضع عنوانا للفصل، فضع لنفسك عنوانا كي تدري عما يتكلم المصنف رحمه الله في هذا الفصل. المصنف رحمه الله يذكر في هذا الفصل تقسيم العلم، يعني تستطيع أن تضع عنوانا في هذا الفصل فتقول فصل في تقسيم العلم من حيث القدم والحدوث. العلم ينقسم من هذه الحيثية إلى نوعين، إلى قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل، لا يوصف علم ربنا عز وجل بأنه ضروري ولا مكتسب، لأن ربنا عز وجل لا تجري عليه الضرورة ولا يجري عليه الاكتساب. ربنا عز وجل منزه عن الضرورة وعن الاكتساب، إذ الضرورة قانون وربنا عز وجل لا تجري عليه هذه القوانين التي تجري على البشر، وكذلك الاكتساب احتياج وربنا عز وجل منزه عن الاحتياج. فأول قسم من أقسام العلم العلم القديم، العلم الأزلي، علم الله عز وجل. القسم الثاني العلم المحدث، يعني العلم الحادث، وهذا قد قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين، إلى ضروري ومكتسب، إلى ضروري ومكتسب. هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله للعلم المحدث إنما هو من حيث طريقه. اكتب كده عندك في حاشية نسختك من اللمع: هذا التقسيم إنما هو من حيث طريق العلم لا من حيث ذاته، لأن العلم ينقسم من حيث ذاته إلى تصور وتصديق، أما هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو من حيث الطريق. ونحن عندنا مشكلة الآن، أن بعض إخواننا قد حضروا معنا الورقات حيث يسرنا عليهم ولم نتطرق إلى شيء من هذه الحواشي المنطقية، ومعنا إخواننا الذين حضروا المحلي على الورقات وقد تطرقنا إلى هذه الحواشي. فإخواننا الذين لا يعرفون أنواع الحيثية يستفيدونها الآن، وإخواننا الذين يعرفونها يستذكرونها الآن. نحن قلنا العلم ينقسم من حيث ذاته إلى تصور وتصديق، العلم ينقسم من حيث طريقه إلى ضروري ومكتسب. طيب، إحنا نقف مع الحيثية، ثم نقف مع التصور والتصديق، ثم نقف مع انقسام العلم إلى ضروري ومكتسب. نحن حينما نقول العلم ينقسم من حيث كذا، هذه تسمى بالحيثية، والحيثية جهة النظر. أنت مثلا حينما تريد أن تتكلم عن الإنسان، قد تتكلم عنه وتريد مطلق ماهيته، وقد تتكلم عنه وتريد الماهية مع قيد وارد على هذه الماهية. يعني مثلا تقول: الإنسان من حيثه حيوان ناطق. أنت هنا قد أردت الماهية بلا قيد وارد عليها، أو أردت الماهية مع قيد وارد عليها. أردت الماهية دون قيد وارد عليها. الإنسان من حيث هو، يعني من حيث النظر إلى مطلق ماهيته دون قيد وارد عليها، حيوان ناطق. لكن لو قلت مثلا الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح، هو موضوع علم الطب. هنا لم ترد مطلق الماهية، وإنما أردت الماهية مع قيد وارد عليها. إذن الحيثية تنقسم إلى أنواع ثلاثة. الحيثية تنقسم إلى أنواع ثلاثة، وهذه الأنواع الثلاثة تنفعنا في دراستنا في الأصول. يرد ذكر قيد الحيثية كثيرا في كلام الشراح وأصحاب الحواشي. الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حيثية إطلاق، وحيثية تقييد، وحيثية تعليل. حيثية الإطلاق هي الحيثية الدالة على مطلق الماهية. حيثية الدالة على مطلق الماهية، تقول مثلا الخمر من حيثه شراب مسكر، الإنسان من حيثه حيوان ناطق، أي من حيث النظر إلى مطلق ماهيته دون قيد وارد عليها. النوع الثاني حيثية التقييد. هنا لا ننظر في حيثية التقييد إلى مطلق الماهية، وإنما ننظر إليها مع قيد وارد على هذه الماهية. مثلا تقول الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح، موضوع علم الطب. هنا لم ننظر إلى مطلق الماهية، وإنما نظرنا إليها مع قيد وارد عليها، مع قيد وارد عليها، فهذه حيثية تقييد. فحينما نقول أيضا العلم ينقسم من حيث طريقه إلى ضروري ومكتسب، هذه حيثية تقييد، هذه حيثية تقييد. كذلك النوع الثالث من أنواع الحيثية حيثية التعليل. حيثية التعليل وهي الحيثية الدالة على العلة. تقول مثلا السكين من حيث إنها حادة تجرح، السكين من حيث إنها حادة تجرح، أي لأنها حادة فإنها تجرح. إذن الحيثية تنقسم إلى أنواع ثلاثة: حيثية تقييد، حيثية إطلاق، وحيثية تقييد، وحيثية تعليل. إذن العلم ينقسم من حيثه إلى تصور وتصديق. طب لما أقول لك العلم ينقسم من حيثه، يعني من حيث ذاته، إلى تصور وتصديق، دي حيثية إطلاق ولا حيثية تقييد؟ حيثية إطلاق، حيثية إطلاق. طب لما أقول لك العلم ينقسم من حيث طريقه إلى ضروري ومكتسب، العلم الحادث، يعني كل كلامنا التقسيمين دول موجودين في العلم الحادث، مش موجودين في العلم القديم. لا، هذا التقسيم للعلم الحادث أو العلم المحدث. أقول لك العلم ينقسم من حيثه إلى تصور وتصديق، هذه حيثية إطلاق. طب أقول لك العلم ينقسم من حيث طريقه إلى ضروري ومكتسب، هذه حيثية تقييد. طيب تعال بعد ما وقفنا مع أنواع الحيثية الثلاثة، نقف مع هذين التقسيمين. عندنا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور هو إدراك الذوات المفردة بلا حكم، إدراك للذوات المفردة بلا حكم. التصديق إدراك نسبة هذه الذوات إلى بعضها البعض، إدراك نسبة هذه الذوات إلى بعضها البعض. أنا مثلا حينما أقول لك زيد مجتهد، زيد مجتهد، إدراكك لزيد هذا يسمى تصورا، إدراكا ساذجا بلا حكم. أنت تعرف زيدا، تعرف زيدا، إدراكك لزيد دون حكم عليه، دون حكم على زيد مجتهد ولا مش مجتهد، طويل ولا قصير، صاحب مروءة أو منعدم المروءة، من نجدع بالأحكام دي. إحنا بنتكلم الآن على إدراكك لزيد إدراكا ساذجا بلا حكم. إدراكك لزيد إدراكا ساذجا بلا حكم هذا يسمى تصور. طيب إدراكك للاجتهاد إدراكا ساذجا بلا حكم، هتقول لي إزاي إدراكي للاجتهاد بلا حكم؟ إدراكك ارتسام الاجتهاد في عقلك، لأن العقل ترتسم فيه المعقولات كما ترتسم في المرآة المحسوسات. العقل ده يسمونه مرآة المعقولات. عارف أنت لما تقف كده قدام المراية صورتك تنطبع في المراية على طول، أهو ارتسام المعقولات في العقل. في العقل ده اسمه تصور. الارتسام ده إذا كان ارتساما ساذجا بلا حكم، مجرد تصور العقل للمفردة الفلانية، هذا يسمى تصور. أقول لك زيد، يوم يحضر في ذهنك صورة زيد. أقول لك مجتهد، يحضر في ذهنك الاجتهاد، تتصور الاجتهاد دون حكم عليه. أنت كده لم تحكم على الاجتهاد بشيء، لم تحكم بأنه حسن ولا بأنه قبيح، لا، هو إدراك ساذج. يبقى أدركت زيد إدراكا ساذجا بلا حكم، وأدركت الاجتهاد إدراكا ساذجا بلا حكم، ده يسمى إيه؟ يسمى تصور. يسمى تصور. لكن التصديق إدراك نسبة هذه الذوات إلى بعضها البعض. أضرب لك مثالا فقهيا، والمثال ده مش مختص بالفقه، أي علم يتلقى هكذا. أنا حينما أقول لك مثلا الوتر مندوب، الوتر مندوب، في إدراكك لهذه القضية تمر بأربع مراحل. طبعا التقسيم الرباعي اللي أنا أقول لك ده إنما هو تقسيم تعليمي، يعني أنا أقول لك الآن إن العقل بيعمل أربع عمليات. هذه العمليات الأربعة تحدث في العقل في جزء من الثانية، لكن أنت بقى لما نشرحها تبقى مطولة، بس هي بتحصل في العقل إمتى؟ في جزء من الثانية. أول ما تمر به في إدراكك لهذه القضية تصور الموضوع. إيه الموضوع ده؟ أنا لما أقول لك الوتر مندوب، الوتر مندوب، الوتر ده مبتدأ، مندوب خبر، ما المحكوم عليه في هذه القضية؟ ما المحكوم عليه في هذه الجملة؟ المحكوم عليه هو الوتر. حكمنا على الوتر بإيه؟ بالندب، يعني بالاستحباب. المحكوم عليه في القضية المنطقية يسمى بالموضوع. طيب المحكوم به، حكمنا بالندب، حكمنا على الوتر بالندب، هذا يسمى بالمحمول. يبقى أنا عندي طرف القضية المنطقية، الموضوع والمحمول. الموضوع هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. طيب جميل، خلي بالك أنا بلف اللفة دي بك كلها عشان أوصلك يعني تصور وتصديق. أنت مثلا أنا قلت لك الوتر مندوب، طيب الوتر مندوب، قلنا إن الوتر هو الموضوع وإن الندب هو المحمول. تمر في إدراكك لهذه القضية بأربع مراحل. المرحلة الأولى تسمى بتصور الموضوع. أنت الآن لو إنك لا تدري معنى الوتر، هل تستطيع أن تتصور هذه القضية؟ لا تستطيع أن تتصور هذه القضية. يبقى أول ما تمر به في إدراكك لهذه القضية أن تتصور الموضوع، أن تتصور الموضوع. طيب المرحلة الثانية أن تتصور المحمول. أول حاجة أنت تصور، قلت لك الوتر، فارتسمت صورة الوتر في عقلك، ارتسمت صورة الوتر في عقلك. طب قلت لك مندوب اللي هو المحمول، ارتسمت صورة الندب في عقلك. يبقى المرحلة الأولى تصور الموضوع اللي هو الوتر، المرحلة الثانية تصور المحمول اللي هو الندب، المرحلة الثالثة تصور النسبة الحكمية. يعني ايه تصور النسبة الحكمية؟ يعني تصور نسبة المحمول للموضوع، تصور نسبة المحمول للموضوع. يعني ايه الكلام ده في المثال اللي بين ايدينا؟ يعني تصور نسبة الندب للوتر. احنا مش قلنا المحمول هو المحكوم به اللي هو الندب، والموضوع هو المحكوم عليه اللي هو الوتر، فأنت في المرحلة الثالثة تتصور نسبة المحمول للموضوع. المحمول يعني إيه؟ يعني الندب. للموضوع يعني إيه؟ يعني للوتر. تتصور نسبة الندب للوتر، هذا الذي يسميه المناطقة بتصور النسبة الحكمية. أنت كده حكمت؟ لسه ما حكمتش. كل المراحل دي أنت في التصور، أنت في التصور. يبقى أول حاجة تصور الموضوع اللي هو الوتر، تاني حاجة تصور المحمول اللي هو الندب، تالت حاجة تصور النسبة الحكمية يعني نسبة المحمول للموضوع يعني نسبة الندب للوتر، وبعد كده تصور الوقوع والانتزاع. الوقوع أو الانتزاع، الوقوع يعني ثبوت النسبة، الانتزاع يعني نفي النسبة. يبقى احنا هنا مرينا بكم مرحلة؟ بأربع مراحل، بأربع مراحل. معذرة، المرحلة الأولى نسميها الحكم بالوقوع أو الانتزاع، عشان المرحلة دي اللي يبقى فيها الحكم، المرحلة دي اللي يبقى فيها الحكم. يبقى أنا لما أقول لك الوتر مندوب، علمك بالوتر أو ارتسام الوتر في عقلك ده تصور، ارتسام الندب في عقلك ده تصور، نسبة الندب للوتر، تصورك لنسبة الندب للوتر أو نسبة المحمول للموضوع ده تصور، حكمك بأن الوتر مندوب هذا تصديق، هذا تصديق. أي نسبة حكمك بنسبة الندب للوتر هذا تصديق. يبقى التصور إيه والتصديق إيه؟ التصور إدراك الذوات المفردة إدراكا ساذجا بلا حكم، إدراك الذوات المفردة إدراكا ساذجا بلا حكم. هضرب لكم مثال يوضح لكم القضية دي. عارفين في مثل كده يقول لك إيه؟ تعرف فلان؟ يقول لك آه. يقول لك عشرته؟ يقول لك لا. يقول لك ما تعرفوش. أنت مثلا تعرف زيد، أقول لك تعرف زيد؟ تقول لي أعرفه شكلا كده. أهو أعرفه شكلا دي شبه التصور، أنت تعرفه لكن هل تعرفه حقيقته؟ لا، أنا أعرفه شكلا كده، بشوفه رايح جاي، فوت عليه يقول لي سلام عليكم خلاص. لكن بقى لما تعاشر زيد وتعلم حقيقته، تعلم إن كان رجلا مستقيما أو غير مستقيم إلى آخر ذلك، هتقدر تحكم على زيد. أهو الحالة دي شبه التصديق. أنا مش بقول لك إن دي لا، بقول لك بضرب لك مثال ييسر عليك القضية. فالتصور إدراك ساذج للذوات المفردة بلا حكم. أقول لك زيد، يقوم ترتسم صورة زيد في عقلك كما ترتسم في المرآة صورة المحسوس، زي ما تقف كده قدام المراية فصورتك تطلع في المراية. أقول لك زيد، يقوم زيد كده مرتسم في مرآة عقلك. أقول لك مجتهد، برضو الاجتهاد يرتسم في مرآة عقلك. لكن بقى لما نحكم على زيد، حكمك على زيد بالاجتهاد هذا يسمى بالتصديق. إذن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور إدراك الذوات المفردة إدراكا ساذجا بلا حكم. التصديق نسبة هذه المفردات إلى بعضها البعض، يعني الحكم بذلك، الحكم بذلك. طيب هذا تقسيم العلم من حيث ذاته، هذا تقسيم العلم من حيث ذاته. طب تقسيم العلم، تقسيم العلم من حيث طريقه، ذكره المصنف رحمه الله، قسمه المصنف رحمه الله إلى ضروري ومكتسب. فقال المصنف رحمه الله: والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. ثم بعدما ذكر التقسيم ذكرا مجملا، شرع لك في ذكر حد كل علم أو حد كل قسم من هذه الأقسام. فقال رحمه الله: فالضروري كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. العلم الضروري علم يحصل ضرورة دون أن يمكن المكلف أن يدفعه عنه بشك ولا شبهة. لا يمكن أن يرفع هذا العلم بشيء من الشك، ولا يمكن أن يرفع هذا العلم بشيء من الشبهة. ثم مثل المصنف رحمه الله على ذلك فقال: وذلك أي ومثال العلم الضروري كالعلم الحادث، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. أنت حينما تلمس ثوبا من حرير، علمك بنعومة الحرير علم ضروري. ما معنى علم ضروري؟ هل تستطيع أن تدفع عن نفسك هذا العلم بشيء من الشك أو بشيء من الشبهة؟ لا تستطيع، يحصل ضرورة. هل تحتاج فيه إلى نظر ولا استدلال؟ يعني أنت حينما تمر يدك على ثوب من حرير، هل تحتاج في الحكم على هذا الثوب بأنه ناعم إلى شيء من النظر أو الاستدلال؟ لا تحتاج إلى ذلك. طيب هل تستطيع أن تدفع عن نفسك هذا العلم؟ لا تستطيع ذلك. لما؟ لأنه علم ضروري. كل علم حاصل، كل علم حاصل بالحواس الخمس علم ضروري. علمك بأني جالس معك الآن وأكلمك علم ضروري أو علم مكتسب؟ يعني أنت عشان تحكم بأني جالس معك الآن أخاطبك، هذا علم ضروري أو مكتسب؟ علم ضروري. لما؟ لأنك قد توصلت إليه بحاسة من الحواس الخمس، تراني بعينك وتسمعني بأذنك. لو قال منا قائل إن الشيخ ليس معنا الآن، إن محمدا ليس معنا الآن، لو حد قال كده يبقى مجنون ولا عاقل؟ إحنا نسميه بقى سفسطائي، لأنهم ينكرون العلوم الحاصة بالحواس. فهذا العلم يسمى بالعلم الضروري، لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ولا يمكنك أن تدفعه عن نفسك بشك ولا شبهة. طيب المصنف ضرب لك مثالا، قال كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يبقى علمك بصوت مدرك بالسمع، شخص مدرك بالرؤية، طعم مدرك بالذوق، رائحة مدركة بالشم، وهكذا، كل هذا من قبيل العلم الضروري. قال: والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة. الخبر المتواتر مؤد للعلم الضروري. طبعا هنفصل في أقسام العلم الضروري الآن، يعني جاءت الأخبار المتواترة بأن قوما يسموا بقوم عاد، وبأن قوما يسموا بقوم فرعون، كانوا موجودين في زمان من الأزمان. علمك بوجود هؤلاء الأقوام علم ضروري. لما حكمنا عنه بأنه علم ضروري؟ لأنه قد تواترت به الأخبار، وما تواترت به الأخبار علم ضروري. قال: والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، والبلاد النائية. علمك بأن ثم بلدة تسمى الصين، تواترت به الأخبار أو لا؟ تواترت به الأخبار. طب أنت رحت الصين قبل كده ولا شفتها؟ ما شفتهاش ولا رحتها، ولكن تواترت الأخبار بوجود بلدة بعيدة تسمى الصين، فهذا علم ضروري. قال: وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، سقم يعني المرض، والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح، ترح يعني الحزن، وخجل الخجل ووجل الوجل، وجل الوجل يعني خوف الخائف. قال: وما أشبه. كل هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله أمثلة على العلم الضروري، أمثلة على العلم الضروري. وسنفصل في كل قسم من هذه الأقسام، وتجد هذه الأمثلة داخلة في قسم من أقسام العلم الضروري. قال: وما أشبهه، يعني وما أشبه ذلك، كيف ما أشبهه، يعني كيف نمثل على ما أشبه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ العلم باستحالة اجتماع الضدين مثلا. واحد يقول لك أنا هقابلك بكرة الصبح بالليل، طيب الصبح زي الصبح زي بالليل، ده متناقض، هي الصبح يا بالليل. تقول هذا ناعم خشن، ده مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل، هو يا ناعم يا خشن، ازاي بقى ناعم خشن؟ استحالة اجتماع الجسم في محلين، كون الجسم في محلين، استحالة كون الجسم في محلين. يعني مثلا أنا معاكم الآن، ينفع أبقى معاكم وبدي درس في القاهرة وأعتمر في الحجاز؟ هذا لا يقول به عاقل، اللهم إلا بقى إذا كانت كرامات الأولياء وكذا. نحن نتكلم على قوانين البشر. قال وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته، يعني مما يضطر إلى معرفته ضرورة، أي من جهة الضرورة. طيب إحنا الآن المصنف رحمه الله ذكر طريقة التمثيل ولم يذكر طريقة التقسيم، يعني كان ممكن المصنف رحمه الله يقسم لنا العلم الضروري إلى أقسام ويمثل على كل قسم، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه مثل لك على كل قسم. غير المصنف رحمه الله يقسم العلم الضروري، فالعلم الضروري منقسم إلى عدة أقسام. من أقسام العلم الضروري الأوليات، أنت هتلاحظوا إن الأقسام اللي أنا أذكرها لكم الآن تدخل فيها الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، تدخل فيها الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. فمن أقسام العلم الضروري الأوليات، المصنف رحمه الله اكتفى بالتمثيل لكن لم يمثل على هذه القضية بمثال صريح. الأوليات هي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين. احنا مش ذكرنا أن القضية المنطقية لها طرفان، الموضوع والمحمول. طيب إذا كان العقل يحكم بصدق القضية بمجرد تصور الطرفين، عقلك يحكم بصدق القضية المنطقية بمجرد أن تتصور طرفي القضية المنطقية، إزاي؟ احنا خليكم صحيحين معايا، احنا قلنا أصلا إن القضية لها طرفان، موضوع ومحمول. الموضوع المحكوم عليه، المحمول المحكوم به. طيب أنا لما أقول الكل أعظم أو أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، القضية دي تحتاج منك إلى نظر أو استدلال، ولا بمجرد أن تتصور الموضوع وأن تتصور المحمول تحكم بصدق هذه القضية؟ تتصور الموضوع، تتصور المحمول، تحكم بصدق القضية مباشرة. حينما تقول مثلا الفقيه أعلم من العامي، تحتاج هنا إلى نظر واستدلال؟ لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، بمجرد أن تتصور طرف القضية المنطقية تحكم بصدق هذه القضية. يبقى الأوليات هي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور طرفي القضية، بمجرد تصور طرفي القضية، هذه تسمى الأوليات، وهي أول قسم من أقسام العلم الضروري. هناك أيضا نوع آخر أو قسم آخر من أقسام العلم الضروري يحكم فيه العقل، يحكم العقل بصدق القضية بتصور الموضوع والمحمول، ولكن لا بتصور الموضوع والمحمول فقط، وإنما بتصورهما مع واسطة لا تغيب عن الذهن حين التصور. يعني احنا قلنا في الأوليات إننا بمجرد تصور الموضوع وتصور المحمول أحكم بصدق هذه القضية. لما أقول لك مثلا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، تتصور الموضوع الكل وتتصور المحمول كونه أعظم من الجزء، تحكم بصدق هذه القضية، بمجرد تصور الموضوع وتصور المحمول تحكم بصدق هذه القضية. لكن في الفطريات اللي هي القسم الثاني من أقسام العلم الضروري نحتاج إلى واسطة لا تغيب عن الذهن حين تصور الموضوع والمحمول. انت هتتصور الموضوع وتتصور المحمول، بس محتاج واسطة لا تغيب عن الذهن حين التصور. يعني مثلا أنا حينما أقول لك الأربعة زوج، الأربعة زوج، أنت في حكمك بصدق هذه القضية تحتاج إلى تصور الموضوع اللي هو الأربعة، وتحتاج إلى تصور المحمول اللي هو الزوجية، وتحتاج إلى واسطة حاضرة في الذهن كذلك، وهي قابلية الأربعة للقسمة. يبقى مش هتحكم بصدق القضية المنطقية هنا بمجرد تصور الموضوع والمحمول فقط، بل مع واسطة لا تغيب عن الذهن حين التصور. طب لما تحتاج الواسطة دي، هي داخلة في العلم الضروري؟ الصورة دي داخلة في العلم الضروري ولا لا؟ داخلة في العلم الضروري، بس مش هنسميها أوليات بقى، هنسميها فطريات، هنسميها فطريات. يبقى أنا عندي في الأوليات المرء لكي يحكم بصدق القضية لا يحتاج إلا إلى تصور الموضوع وتصور المحمول. في الفطريات يحتاج إلى تصور الموضوع وتصور المحمول مع واسطة حاضرة في الذهن. القسم الثالث من أقسام العلم الضروري المشاهدات، وهذه تنقسم إلى نوعين، وهذه ذكرها المصنف رحمه الله في الأمثلة التي ذكرها. المشاهدات تنقسم إلى نوعين، محسوسات ووجدانيات. المحسوسات ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ما يدركه العقل بواسطة الحواس الخمس، ومش قال كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هي دي المحسوسات، ما يدركه العقل بواسطة حاسة من الحواس الظاهرة. علمك بأن الشمس مضيئة أنت أدركت بإيه؟ بعينك، بحاسة النظر، حاسة البصر. علمك بأن صوت البلبل حسن، هذا أدركته بحاسة السمع. علمك بأن ريح الورد طيب، هذا أدركته بحاسة الشم. علمك بأن طعم العسل حلو، هذا أدركته بحاسة التذوق أو الذوق. علمك بأن الحرير ناعم بحاسة اللمس. علمك بهذه الأشياء علم ضروري، هذا نسميه المحسوسات، وهي ما يدركه العقل بحاسة من الحواس الظاهرة. طب إيه بقى الوجدانيات اللي هي القسم الثاني من أقسام المشاهدات؟ ما يدركه العقل بشيء من الحواس الباطنة أو بواسطة الحواس الباطنة. علمك بأنك جائع الآن. طبعا أنت تدرس اللمع مثلا، أنا بتفكر هتروح تلاقي على العشاء. علمك بأنك جائع الآن، هذا يسمى بالوجدانيات، وهو قسم من أقسام العلم الضروري. ده بتتوصل إليه، علمك بأنك جائع تتوصل إليه بأنك بنظر ولا استدلال، ولا ينفع حد ينازعك فيه يقولك لا يا أخي أنت مش جعان، ده أنت بتهيألك يا أخي، هذا علم ضروري، ما فيش فيه بتهيألك. علمك بأنك تحب زيدا وتكره عمرا، ده علم ضروري ولا المكتسب؟ علم ضروري، يسمى بالوجدانيات. يبقى احنا ذكرنا الآن ثلاثة أقسام للعلم الضروري: الأوليات وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور طرفي القضية الموضوع والمحمول، والفطريات وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بتصور الموضوع والمحمول مع واسطة حاضرة في الذهن، والمشاهدات وهي منقسمة إلى نوعين: محسوسات وهي المدركات بالحواس الظاهرة، والوجدانيات وهي المدركات بالحواس الباطنة. طيب القسم الرابع من أقسام العلم الضروري المجربات، وبعضهم بيسميها التجريبيات. المجربات هي القضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة مشاهدات متكررة. هذه المشاهدات المتكررة تؤدي إلى جزم العقل بترتب أمر على أمر لا على سبيل الاتفاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يتكرر أن يعقب أمر آخر بصورة كبيرة، ويجزم العقل بأن الأول سبب للثاني، يجزم العقل بأن الأول سبب للثاني، ولكن هذا لا على جهة الاتفاق، يعني لا يحدث هكذا اعتباطا، وإنما على جهة الترتيب، على جهة أن الأول فعلا سبب للثاني. يعني مثلا علمنا بأن الماء يطفئ الظمأ، ده حصل بالمشاهدات المتكررة، كلما ظمئ امرئ شرب ماء حصل له الري. طيب علمنا بأن الضرب بالخشب موجع، طيب ده حصل بإيه؟ بمشاهدات متكررة. علمنا بأن الخمر مسكر حصل بمشاهدات متكررة، رأينا كل من شرب الخمر حصل له السكر. في المناطق يقول لك الساق منيا مسهلة، واحد كده ابتلاه الله عز وجل بالإمساك، الناس عرفوا أن الساق منيا مسهلة بإيه؟ بالمشاهدات المتكررة. هذا يؤدي إلى العلم الضروري، هذا يؤدي إلى العلم الضروري. يبقى التجريبيات أو المدربات، قضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة مشاهدات متكررة، تؤدي إلى جزم العقل بترتب أمر على آخر لا على جهة الاتفاق. طيب قسم الخامس من أقسام العلم الضروري المتواترات، ودي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في كلامه، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة السماع عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إيه الكلام ده؟ أنت مثلا كنت بتصلي الجمعة في مسجد معين، كنت بتصلي الجمعة في مسجد معين، وأنت خارج رأيت جمعا غفيرا من الناس يخرجون من مسجد آخر، فرأيتهم يتكلمون وكأن حدثا كبيرا حدث في المسجد، فسألتهم عن الحدث فقالوا إن خطيب الجمعة قد توفاه الله عز وجل وهو على المنبر. أنت لو واحد أخبرك الخبر ده، مش في احتمال تصديق وتكذيب؟ احتمال يبقى واد كذاب وبيشتغلك ومش عارف وهكذا. لكن لو أن 50 رجلا من هؤلاء الذين كانوا يصلون الجمعة قالوا لك ذلك، سألت فلانا إن خطيب الجمعة قد توفاه الله وهو على المنبر، فلان إن خطيب الجمعة قد مات على المنبر، فلان فلان، 50 رجلا قد أخبروك بهذا الخبر، يحصل لك علم ضروري بصدق هذا الخبر أو لا؟ يحصل لك علم ضروري. وده معنى قولنا يحكم فيها العقل بواسطة السماع عن جمع كثير، أنت أخبرك بهذا جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل في العادة أن يتواطأ جميع هؤلاء على اختلاف غايتهم وعلى اختلاف شخصهم وعلى اختلاف أحوالهم على الكذب، فهذا يسمى بالعلم، هذا من أقسام العلم الضروري، يحصل لك علم ضروري بسبب الخبر المتواتر، بسبب الخبر المتواتر. ده القسم الخامس من العلم الضروري. القسم السادس من العلم الضروري، خلي بالك ركز بقى في الخريطة اللي احنا رسمناها دي، قلنا طبعا بقول خريطة تجوزا، يعني العلم ينقسم إلى قديم ومحدث، قسمنا المحدث أو الحادث إلى تقسيمين، قلنا ينقسم من حيث ذاته إلى تصور وتصديق، وينقسم من حيث طريقه إلى ضروري ومكتسب. طب الضروري هينقسم، طلع منها 6 أسهم، هينقسم إلى 6 أقسام، هذه الأقسام التي ذكرناها، الأوليات والفطريات والمشاهدات والمدربات والمتواترات. قسم السادس الحدسيات، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بواسطة قرائن قوية، يجزم العقل بتوسط هذه القرائن بالحكم المترتب عليها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العقل يحكم بحكم عن طريق اجتماع قرائن كثيرة على هذا الحكم. أنت مثلا رأيت رجلا يجلس في المسجد ورأيت رجلا آخر يجلس معه، أو رأيت شابا يجلس أمامه يجلس بين يديه جلسة المتعلم يستفتيه يقبل يده يناوله كتابه، يأتي الرجل فيتوضأ فيصب عليه وضوءه، يقوم على خدمته يبجله، تفضل تجمع كده القرائن قرائن قرائن تجتمع على بعضها البعض، يحصل لك علم بأن هذا تلميذا لذاك، يحصل لك علم بأن هذا تلميذا لذاك. هذا أيضا من أقسام العلم الضروري، بس لما تقوى القرائن وتكثر، حينما تقوى القرائن وتكثر. إذن العلم الضروري ينقسم إلى ستة أقسام: أوليات، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الموضوع والمحمول، وفطريات، وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بتصور الموضوع والمحمول مع واسطة حاضرة في الذهن، ومشاهدات ومجربات ومتواترات وحدسيات. بعدما ذكر المصنف رحمه الله العلم الضروري شرع في تعريف العلم المكتسب، فقال رحمه الله: والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال. إن العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. طيب العلم المكتسب هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني يتوقف حصوله على النظر والاستدلال. ثم مثل على ذلك المصنف رحمه الله فقال: كالعلم بحدوث العالم. العلم بحدوث العالم علم ضروري ولا علم مكتسب؟ علم مكتسب. كيف توصل إليه؟ إذا يعني كيف توصل إليه بطريق العقل؟ قلنا العالم متغير، وكل متغير حادث. إذن العالم حادث، العلم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. أضرب لك مثال تاني أسهل. أنا لما أقول لك مثلا، أنت تسألني هو طلبة مجموعة اللمع، لا لا تسألني مثلا هو محمد مثلا من طلبة مجموعة اللمع، من طلبة درس اللمع، فتقول لي محمد نجح في اختبار اللمع ولا لا؟ أقول لك طلبة اللمع كلهم ناجحون. أنت تفهم من الكلام ده إيه؟ إن محمد ناجح ولا مش ناجح؟ ناجح. طب علمك بنجاح محمد من كلامه علم ضروري ولا علم مكتسب؟ علم مكتسب. طب توصلت له إزاي؟ أنا قلت لك كل طلبات اللمع ناجحون. طب محمد من الطلبة ولا لا؟ محمد من الطلبة، إذا محمد ناجح. يبقى علمك بأن محمدا ناجح علم ضروري أو علم مكتسب؟ علم مكتسب. علم مكتسب ليه؟ لأنه احتاج إلى نظر واستدلال. أنت مش رتبت كده مقدمتين منطقيتين أخرجت منهما نتيجة، إذن هذا يسمى علما مكتسبا، هذا يسمى علما مكتسبا. طيب العلم بحدوث العالم، قلنا العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. قال: كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع، يعني إثبات الخالق، إثبات الخالق وصدق الرسل، إثبات الخالق هذا علم مكتسب. قال: وصدق الرسل بالنظر في معجزاتهم، ووجوب الصلاة وأعدادها، ووجوب الزكاة ونصوبها، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. كل ذلك علم، كل ذلك علم مكتسب، علم مكتسب. بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله تعريف العلم، شرع في ذكر تعريف الجهل وتعريف الشك وتعريف الظن، فقال رحمه الله: وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو تعريف الجهل المركب، لأن الجهل إنما ينقسم إلى نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء أصلا. أسألك مثلا: هل تجب الزكاة في الحلي؟ تقول لي: لا أدري. هذا جهل بسيط أو جهل مركب؟ جهل بسيط. لكن الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف حقيقته في الواقع. لذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: تصور المعلوم على خلاف ما هو به، يعني على خلاف ما هو عليه في الواقع. أنا مثلا إذا سألتك عن حكم شرعي فأفتيتني بخلاف الإجماع، أو قلت لي خلاف الإجماع، ذكرت لي فتوى على خلاف الإجماع، لو أنك قلت لي لا أدري هذا نسميه جهلا بسيطا، لكن لو أنك أجبتني بخلاف الإجماع هذا نسميه جهلا مركبا. وإنما سمي هذا الجهل جهلا مركبا لأنه مركب من شيئين: مركب من عدم العلم بالشيء، عدم علم الشخص بالمسؤول عنه، وعدم علمه بحقيقته، عدم علمه بحقيقة نفسه. سمي هذا الجهل جهلا مركبا، أو ممكن نقول سمي مركبا لأنه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاده على خلاف ما هو به في الواقع. قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن في لسان العرب يطلق على معنيين. التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا إنما هو التعريف الاصطلاحي، لكن الظن في لسان العرب إنما يطلق على معنيين: يطلق على اليقين ويطلق على الاحتمال الراجح. يطلق على اليقين كما في قول ربنا عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب هؤلاء الخاشعون يظنون، هكذا عندهم احتمال راجح، ولا يتيقنون يقينا تاما أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ موقنون من لقاء الله عز وجل. يبقى الظن في هذه الآية أطلق بمعنى اليقين. إذن أول معنى للظن في العربية إنما هو اليقين. كذلك يأتي الظن بمعنى الاحتمال الراجح. أقول لك: هل زيد يأتي اليوم؟ فتقول لي: أظن ذلك. أظن يعني هذا هو الاحتمال الراجح عندي. طب احتمال عدم المجيء وارد ولا مش وارد؟ وارد. فالاحتمال الراجح ده نسميه ظن. طب الاحتمال المقابل، يعني تقول لي مثلا زيد يأتي إن شاء الله بنسبة 70%، احتمال المجيء هنا هذا يسمى ظن. لكن احتمال عدم المجيء اللي هو الاحتمال الضعيف اللي هو 30% هذا يسمى وهم. قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تجويز أمرين، كلا الاحتمالين جائز، كلا الاحتمالين وارد الوقوع، لكن أحد الاحتمالين أرجح من الآخر. يبقى هما من حيث جواز الوقوع جائزا الوقوع، لكن في واحد أقوى من الثاني ولا لا؟ في واحد أقوى من الثاني. قال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا التجويز إنما يكون بالقرائن، ثم مثل عليه المصنف رحمه الله فقال: كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به. لو أنك رجل، لو أنك عندي ثقة وأخبرتني بخبر معين، غالب ظني أنك لم تهن في خبرك هذا، واحتمال الوهم قائم ولا لا؟ احتمال الوهم قائم. يعني أنت مثلا تقول لي: إن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد توفي سنة 204. أنت عندي ثقة في نقل الأخبار، يبقى أنا اعتقادي في خبرك ظن، طيب احتمال، في احتمال أن أنت تبقى مخطئ، احتمال تبقى مخطئ، تبقى وهمت، تبقى خلطت بين وفاة الشافعي وفاة حد تاني، فاحتمال الخطأ ده اسمه ايه؟ اسمه وهم، اسمه وهم. فالأصل ان انا اصدق خبرك الى ان ترد قرينة تدل على خطأك. زي كده رواة الحديث، الأصل ان الثقات تقبل اخبارهم ولا لا؟ تقبل اخبارهم. طب احتمال الخطأ وارد ولا مش وارد؟ وارد، لكننا لا نلتفت إلى هذا الاحتمال إلا إذا قامت قرينة عليه. معمر بن راشد ده إمام في الحديث، الأصل أن أخباره مقبولة محتج بها لأنه ثقة أو لا ثقة وأخباره محتج به. طيب ممكن نيجي في موضع كده نقول أخطأ معمر في هذا ولا لا؟ ممكن، ونحكم بوهمه، نحكم بوهمه، بس نحكم بالوهم بالقرينة. لكن الأصل المستصحب معانا أننا نعتقد فيما يقول، نعتقد صحة الحديث الذي يرويه. قال: كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. إن جاز أن يكون بخلافه كذبا أو وهما، ممكن واحد يهم، ممكن واحد يكذب، ممكن واحد يكذب، يتحط في موقف مثلا يكذب، لكن هذا نادر ولا لا؟ نادر في حق الثقة. طبعا الوهم نادر في حق الثقة، الكذب في، عشان بس اتكلمنا عن الحديث، الكذب لا يجري على ثقات الحديث، ولو كذب مرة واحدة ما حكمنا عليه بأنه ثقة. قال: وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر. وظن الإنسان في الغيم المشف، المشف يعني المقترن بريح وبرد، الثخين يعني الكثيف، أنه يجيء منه المطر. أول ما تشوف كده الغيم الذي اقترن بريح شديدة وبرد تظن أنه يحصل المطر بعد ذلك، يعني احتمال حصول المطر احتمال قوي، احتمال راجح. قال: وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر، أو وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر، يعني وإن جوز الإنسان أن ينقشع هذا الغيم ولا يحدث المطر، ده احتمال وارد ولا بقى؟ احتمال وارد، لكنه ضعيف ولا قوي؟ احتمال ضعيف. قال: واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك. المجتهد حينما يجتهد في مسألة خلافية وينتهي إلى حكم معين، هل يقطع بصوابه في هذا الحكم؟ طالما المسألة خلافية لا يجوز له ولا يمكن أن يقطع بصوابه في هذا الحكم الذي انتهى إليه، وإنما يقول كما قال مالك رضي الله تعالى عنه وهو يتلو هذه الآية: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: إن رأيي صواب يحتمل الخطأ. يبقى الظن الراجح، الاحتمال الراجح عند الإمام الشافعي صوابية ما قال به، وإلا ما جاز له أن يقوله وأن يعمل به. واحتمال الخطأ وارد ولا لا؟ احتمال الخطأ وارد، ولكنه احتمال ضعيف، احتمال ضعيف أي بحسب ظن المجتهد. قال: واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به، وغير ذلك مما لا يقطع، وغير ذلك مما لا يقطع به. ثم بعدما عرف المصنف رحمه الله الظن شرع في تعريف الشك. احنا قلنا ان إذا كان عندنا احتمالان أحدهما أظهر من الآخر فالاحتمال الراجح يسمى ظن، والاحتمال المرجوح يسمى وهم. طب افرض الاحتمالان كانا متساويين، هذا هو الشك. الشك كما عرفه الجرجاني عليه رحمة الله هو التردد بين نقيضين لا ترجيح لأحدهما على الآخر. عرفه المصنف رحمه الله فقال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، حكم الناظر بأن الأمرين جائزان وليس أحد الأمرين راجحا على الآخر، هذا يسمى شك. قلت لك محمد جاء النهارده ولا لا؟ فتقول لي والله ممكن يجي بنسبة 50%، يبقى دي اسمه إيه؟ اسمه شك، اسمه شك. قال: كشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال. الشك هنا يستتبع التوقف. مش بتشوف المسألة دي كتير في كلام الفقهاء؟ يقول لك: وتوقف فلان فيه. يقول لك في الأصول يقول لك: اختار فلان الوقف، ويقع بقى يعني فيما لا نحصي في كلام القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله: واختار القاضي أبو بكر الوقف. تعادلت عند المجتهد الأدلة فتوقف. قال: وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر، أي تتعادل الأمور في نظر الناظر، هذا مثل ذاك، لا مزية لهذا على ذاك، هذا نسميه شكا. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب النظر والدليل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقدير عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.